بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم تسجيلا لهذه المادة، وهي عبارة عن تسجيل لكلمة بعنوان حقيقة دين الإسلام. ألقاها شيخنا حفظه الله ليلة السبت الثاني من محرم سنة 1439 للهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2017. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وإسلام وجه لله عز وجل من الاستسلام لله تبارك وتعالى، والاستسلام لأحكامه والانقياد لها والعمل بها. هذا الدين دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والرسل عليهم السلام كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلف، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالإسلام اللي هو الانقياد لأحكام الله تبارك وتعالى والعمل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الشرك والبراءة منه، هذا هو الذي اتفقت عليه جميع الملل، وجاء به جميع الرسل عليهم السلام. فدين الإسلام يقوم على قاعدتين أساسيتين، هما: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع. أن لا نعبد إلا الله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الأول والأساس، وهو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادات كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء وخوف ورجاء وتوكل وخشية وإنابة وذبح وتعظيم وتأله. كل هذه العبادات عند كل مسلم يجب أن يفرد بها المولى عز وجل، فقد وقع في الشرك، الشرك الذي حذرنا الله عز وجل منه. ومن وقع في الشرك نقض التوحيد، من وقع في الشرك فقد نقض توحيده، ومن نقض توحيده نقض إسلامه. لا إسلام له، ما عندهش الإسلام، راح في دين آخر، كما وقع لليهود والنصارى. اليهود والنصارى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هم أخير أهل الأرض وأفضل الناس، كانوا هم اليهود والنصارى قبل أن يتهودوا وقبل أن يتنصروا، كانوا على ما جاء به موسى وعيسى، على الدين الصحيح، ولكنهم انحرفوا عنه عندما غلا اليهود في عزير واحد منهم، غلوا فيه، من ادعوا فيه واحد المقام، حتى قالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: وقالت اليهود عزير ابن الله. خلاص مشت دينها، لا، لم يبقى لهم أي عبادة من عبادة، كلها مشت، لا ينفعهم صلاة ولا صوم ولا زكاة. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله، قالوا مقالة كبيرة لا ينفع مع صلاة ولا صوم ولا حج ولا عبادة عبادة. عندما قالوا عزير ابن الله، الله عز وجل ليس له ابن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا نقض التوحيد، فانتقض لهم كل ما يتعبدون به، وصاروا هم أفسق وأفسد أهل الأرض. وهكذا كذلك النصارى، النصارى كانوا قبل أن يقولوا مقالتهم الشنيعة كانوا أفضل أهل الأرض، كانوا هم الذين يسمع عليهم، هم الذين يمدحهم الله عز وجل، لكنهم بعد ذلك كما ذكر الله عنهم قالوا عيسى ابن الله، فقال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس ابن الله، رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقته، وهذا هو عيسى، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو النجم. لكن النصارى اليوم إذا قلت لهم هذا الكلام يقول لك أنت راك تنقص من عيسى، راك يعني نزلت به دون منزلته. إذن فصار النصارى كذلك أيضا هم الأمة الفاسدة على وجه الأرض وما تصلح، ولا يجوز، رغم أنهم يدعون، رغم يدعون اليوم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق، بل ويدعون، نعم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هكذا يبقى فيها، أي بقى تحت لا إله إلا الله، متحققا بها، ملتزم معناها، يعرف حق الله عز وجل وحق غير الله تبارك وتعالى. هذا الحق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع معاذ بن جبل رضي الله عنه على حمار، حمار مترادف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل مترادف فيه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس، هذه بشارة، هذه بشارة معناها من المفروض أنها الناس يعلموا بها يعرفوها ويجتهدوا في إقامة التوحيد ويكونوا يوم القيامة عند الله عز وجل من الناجين من النار. قال لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على إقامة التوحيد وحده وترك ما عداه من الكبائر ومن البدع والمعاصي. إنسان عاد هكذا الفهم وانتع للدين يقوم الله بالتوحيد فقط ولا يبالي بما عداه من معاصي والذنوب والكبائر، راه ممكن يكون عنده واحد خلل في الفهم ولا يليق أن الإنسان يعبد الله عز وجل هذه الطريقة. ولكن أخطر وأشنع منها ذلك الإنسان اللي راه يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويحج لله ويستغيث بغيره، هذا في الحقة لا ينفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا زكاته، وإنما دينه ذهب، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث، حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بمعنى الله عز وجل لا يبالي به وصار من المشركين وفي عداد المشركين. لذلك إقامة التوحيد أيها الإخوة هو أساس ديننا، وينبغي أن يكون هو الوصية التي كذلك يوصي بها بعضنا بعضا، ولا يقول أحد، ما يقولش واحد مثلا باللي الحمد لله أنا موحد وشرك خطير ولا شرك ما نقع فيه ومنزه عنه وبعيد عنه، لا. الشرك بالله تبارك وتعالى جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليل المظلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الشرك أخفى، معناه أشد خفاء، لا يرى، صعب الشوف. الدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء، الله عز وجل ذكر عنه أنه كان يخاف منه، كما قال الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام. إذا مبقاش واحد يقول لك بلي أنا خلاص الشرك خطيته وبعد بعد منه، هذا ربما يعرف الشرك، هذا ربما لا يعرف الشرك اللي يقول هذا الكلام. وإلا في الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم السلام ذكرهم، ذكر منهم مجموعة كبيرة، قال تبارك وتعالى وهو يعني سرد أسماءهم، وتأملوا هذه الآية، قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونحن هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا أي كل من تقدم ذكرهم من المصطفين الأخيار من خيرة الناس لهم الرسل عليهم السلام، يقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط بنا بطل وضع لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خير الرسل كلهم، خاطبه قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبط. إذن ما هو الشرك أيها الإخوة؟ ما هو الشرك الذي هكذا خطره ربما كثير مننا ما يعرف الشرك شنو هو الشرك، ولا ربما قاعد المسكين باللي الشرك هو أنك تسجد للصنم، لكن ما هو الصنم؟ كان بعض الناس يظن الصنم هو اللات والعزة ومنات وهبل وخلاص، هذه الأصنام في حق هذه الأصنام تاع الجزيرة، أصنام تاع قاع مكة، أصنام قريش موزع المسكة، كان بعض الناس يقول لك الشرك لهذاك فقط أو ما بقى الشرك بهذه، لا، الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليل المظلمة، فهو خفي. الكثير من الناس ما يعرف وما يعرف وش معناه. إذن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، العبادة التي مثلنا لها بما سبق من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر وتوكل وخوف واستغاثة ودعاء. الواحد اللي يجي يقول يا الشيخ من القاجل هذا وسل ماذا يسمها؟ هذا توحيد، هذا ليس توحيد، هذا هو عين الشرك. اللي تضرب واحد اللي يقول يا فلان وعيط واحد من أولياء الصالحين اللي معروفين عنده، هذا ليس توحيد. اللي ربما لك الصيرة كذلك في ناس وخاف على نفسه أنه مثلا يقع لما يقع له وينادي كذلك واحد من أولياء الله الصالحين، هذا يعني عكس قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعله خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذن لا إله مع الله عز وجل، إذن هذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه للإسلام، وهو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. الأصل الثاني الذي يقوم عليه للإسلام هو شهادة أن محمدا رسول الله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب النبي عليه الصلاة والسلام القرشي المعروف الهاشمي هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليعلمنا كيف نعبد الله، يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل. هذه الصلاة التي نصليها في اليوم والليلة خمس صلوات بشروطها وكيفيتها وعددها وصفتها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها للصحابة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وصام وعلم كيف يصوم، وتوضى وعلم كيف يتوضى، وطهر وعلم كيف يطهر، وفعل وفعل وفعل، ودعا وعلم كيف يدعون، وعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل بكل عبادة. إما أن يقولها عليه الصلاة والسلام يقولها هذا صمم مباشرة نسمعني، وإما أن يفعلها، وإما أن يقرها. يقرها بمعنى تقع بحضرته عليه الصلاة والسلام ويسكت، فيكون ذلك هذا دليل على مشروعية ما وقع بحضرته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم 23 سنة من عمره على هذه الحال، ما عنده تشغل إلا يعلم نفسه ويعلم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الله جميع ما أمره الله بتبليغه، ما كانش حاجة تركها. ولذلك في الأساس الثاني الذي يقوم عليه ديننا دين الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وجعلنا مسلمين، هذه النعمة من نعم الله عز وجل، تقوم على بعد التوحيد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي لا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحجة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذا الدين. وكل ما لم يأتي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين وليس بإسلام. والله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال صلى الله عليه وسلم في البدع، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه مردود، لا يقبل، كما في الآية لا يقبل منه، بمعنى صاحبه فعل ما لا يؤذر عليه بل يأثم عليه. ولذلك المسلم المستسلم لشرع الله عز وجل الواجب عليه في كل عبادة، سواء كان صلاة ولا ذكر ولا صفة قراءة ولا إلى آخر ذلك، يسأل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. فإذا كان هكذا هو في دينه فهو على طريق النجاة، وإذا كان ربما لن يلقى الناس يديروه في المساجد في أحوالهم إلى آخر ذلك، فربما يقع في البدعة من حيث لا يدري. والبدعة رأي في هذه الأمة موجودة البدعة، النبي صلى الله عليه وسلم البدعة قبل أن تكون أحذر منه، كان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم يحذرهم عسوكم من محدثات الأمور من البدع. وقبل أن تقع كان يحذره، التحذير من الشيء قبل وقوعه يدل على خطورته. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم في خطبة يقول بخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يقول يعود حتى استقر في أذهان الصحابة أن البدعة بشيء مشؤوم وخطير على الدين، والإنسان في حقه يتحسس منه ويجتهد فيه لا يقع في شيء منه. فمن سلمه الله عز وجل من الشرك وكان موحدا يجتهد في لا يقع في شيء من البدع، يجتهد في لا يقع في شيء من البدع، فالبدع بريد الكفر ما نتؤدي إليه. كان أهل العلم قديما يذكرون في المبتدع قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفيه مشاققة ومحادة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي الله عز وجل شرع ما شرع من الأحكام وأمره صلى الله عليه وسلم بأن أمر الله عز وجل بأن يبلغها لهذه الأمة. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين فهو الدين، وما لم يأتي به فلا يسعنا إلا أن نكتفي بما رضيه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم والرسول، أي رسول سواء كان محمد الله ولا غيره من رسل. أمر الله عز وجل بطاعة الرسل، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فبعض الناس أطاع الرسول فنجا وسلك مسلك الهداية، وبعضهم عصى الرسل فجزاؤه يوم القيامة ما أعده الله تبارك وتعالى لعصاة الرسل من النار. وما من أطاع الرسول فإنه كما قال الله عز وجل في رسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل يهدينا سوى السبيل وأجل يوفق على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.